هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء سنحيي ذكرى رحيل الفنان عبد اللطيف التلباني، والذي رحل عن دنيانا في 10 يوليو من عام 1989. لعبد اللطيف التلباني أغنيات جميلة، ومنها أغنية للنجاح، افرحوا يا حبايب. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الإبنة الغالية أماني بمناسبة نجاحها في الفرقة الثالثة قسم فرنسي بكلية الأداب جامعة الزقازيق بتقدير جيد جدا. ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. أيضا أجمل وأرق التهاني من أسماء محمد إلى الإبن الغالي أحمد سعيد، وألف ألف مبروك النجاح بتفوق في الإعدادية وعقبال الثانوية العامة إن شاء الله. وأيضا تهنئة قلبية من الصديقة مروة يحيى إلى الإبنة سارة هشام بمناسبة نجاحها بتفوق، ألف ألف مبروك يا سارة، ومن نجاح إلى نجاح. أيضا من الصديق إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر إلى الزهرات الأربع، وألف مبروك النجاح، ودائما من نجاح إلى نجاح، وتشاركوا في الإهداء الزوجة سعاد سنوسي. أيها الأصدقاء، افرحوا يا حبايب عبد اللطيف التلباني. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا، اني مراهبان الدوي نجحنا. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا، اني مراهبان الدوي نجحنا. عماله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. كنت بقضي الليل صاحب كتب وقلم وأورائي، ولا قلت يا عين ليلة ارتاحي، ولا بكرة حذاكر في الباقي. وشهور وأنا بحلم بنجاحي، واتمنى الفرحة لزملائي. وشهور وأنا بحلم بنجاحي، واتمنى الفرحة لزملائي. ده العلم في ايدنا سلاح، وما فيش النوبة سماح. ده العلم في ايدنا سلاح، وما فيش النوبة سماح. ويا رب تزيدنا نجاح. عماله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا، اني مراقبان. نولع ميت شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا حنولع ميت شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا واللي على خدوده نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا واللي على خدوده نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا وتعب علشان ترتاح دي حلاوة الدنيا كفاح وتعب علشان ترتاح دي حلاوة الدنيا كفاح وتعب ينتهي بنجاح عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد ما اطرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اللي ملايين قالت ونجحنا افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اللي ملايين قالت ونجحنا وقالوا يا رب نقولها له كل اللي هيقعد مطرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا نجاح سلام: سنة حلوة عليك وعلينا، عقبال 100 سنة. أجمل وأرق التهاني من الزميل عزة سعد الدين مدير إدارة البرامج الأدبية بالبرنامج العام إلى الابنة الغالية أسماء عادل إسماعيل عزة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أسماء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وعيد ميلادها كان يوافق 10 يوليو. كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة الوالد كابتن عادل إسماعيل وماما والأخت سما عادل والأعمام إبراهيم ومحمد وأيمن وياسر حسن عرب والحاجة سمية عمارة ومن كل الأهل والأحباب بالنحارية مركز كفر الزيات غربية. بنقول مرة تانية لأسماء كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق عبدالله شحاتة إلى الحاج فتوح عبد الغفار بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة الحاجة أم سعد والأبناء سعد ومحمد وأحمد والأحفاد. كل سنة وانت طيب أيها الأصدقاء، عيد الميلاد لنجاح سلام. سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، ودليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة، ودليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة. سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، كلنا حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، كلنا الأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز ويسلم لي عليه. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد للبرنامج واللي بنرحب به علي عبد المنعم ترفايا من الفيوم، وإهداء إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى كل العائلة، وإلى الزوجة أم عولة والابن علا والحفيد علي محمود والأخت أم شريف بالقاهرة والدكتور شريف. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأصدقاء حسام صلاح اللي بنرحب به، أحمد مصلحي بنرحب به، عفاف خطاب الشهيرة بفوفة، وهي بتقول أنا من عشاق الفنانة نجاة ومن عشاق الفنانة فيروز، أهلا بكي. أيضا الصديق يوسف ياسين من الأسكندرية، والصديق محمد أبو الخير، والصديق عصام المحلاوي، والصديق رجب أبو محمد بيرسلوا أجمل التهاني للدكتور محمد الطواب وبيقولوا له الحمد لله على السلامة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة نادية عبد الوهاب بالدقهلية، وإهداء غالي ورقيق إلى الأخ الغالي دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، مع تمنيات له بالصحة والسعادة. سلم لي عليه فيروز. سلم لي عليه قلوا إني بسلم علي، بوث لي عيني قلوا إني ببوث عيني، إنت ياللي بتفهم علي. سلم علي، سلم لي علي قلوا إني بسلم علي، بوث لي عيني التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي ويلك، وهذا تسجيل صوتي من الصديق محسن هلال عجيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدام منى بطاح، بعد التحية، أنا الصديق الدائم محسن هلال، قرية كومباني مراس، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. إنه لا يسعدني بل ويشرفني أن أطلب إحدى أغنيات الموسيقار الراحل محمد فوزي ابن محافظة الغربية ومدينة طنطا، أغنية ويلك ويلك، في إهداء إلى زوجتي سماح سلامة صالح درويش، والأولاد الأعزاء محمد محسن عجيز ومنى محسن هلال عجيز ومنار ومي محسن هلال عجيز، في إهداء إلى العم صالح عبد الله عجيز في بلبيس بمحافظة الشرقية، وأولاد العم الأعزاء الدكتورة أماني صالح عجيز والدكتورة مي صالح عجيز والدكتورة نشوى صالح عجيز ونهال صالح عجيز. إهداء إلى ابن العم السيد محمد حامد عجيز في المملكة العربية السعودية، وإهداء إلى الحجة سناء عجيز بالمنصورة بجديلة، وإهداء إلى الشيخ مصطفى طلبة زهري في كومباني مراس وجميع أهالي قريتي الحبيبة قرية كومباني مراس، وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، ماهر عبد الله زكي، السيد محمد نجم، عصام الدمرداش، دكتور كمال نعمة الله، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، محمود حسنين، حمادة الطحاوي، يحيى طلبة، عبد الله النجار، عبد الناصر النجار، الأستاذ محمد علي محفوظ، ربيع العجمي، علاء إمام، رضا سمير أبو سمرة، الأستاذة فوزية أبو علوان، الأستاذة منال زكي، منال شعراوي، حنان السيد علي، الأستاذ المحترم عصام المحلاوي، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ عبد الله أرورة، وجميع العاملين في إذاعة البرنامج العام، مع أطيب تحياتي وأمنياتي بمزيد من التقدم والرقي. محسن هلال حامد عجيز، قرية كومباني مراس، مركز المنصورة، وشكرا. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. سبحت بحوري طلعت جبالي عبرت سهولي طويت المال، سألت عليكم كل خيالي ما خلت شي بغير سؤال، أسأل حبايبي حبايبي وين تنزل دموع دموع العين. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. على جنبي ويلك ويلك آه يا مشتاق من طول ليلك أو الأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك, ويلك يا مشتاق. Thank you. أحمدك تراحى يوم من لما شفت حبيبي حبيبي اللي فراقهم قلبي فراقهم قلبي ويلك ويلك يا مشتاق من كل ليلك والأغنية التالية أيها الأصدقاء العفاف راضي وأحبك. أجمل وأرق التهاني للعروسين ريم أحمد عبد النعيم وعريسها عبد الرحمن إسماعيل بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، التهنئة من محمد سيد، وتهنئة أيضا من كل الأصدقاء وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من نهلة صالح إلى كل الأصدقاء وكل الأهل وأيضا الأصدقاء الخاصين بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديق محمود البرعي بيرسل أجمل التهاني إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السيدة الفاضلة منى بطاح، سيد المهندس الجميل الأستاذ سامي الشيمي، تحية طيبة من صديق البرنامج الدائم صلاح البتنوني. أود الاستماع لأغنية، أي أغنية من أغاني الفنان عفاف راضي، والإهداء إلى الزوجة الحبيبة أم محمد صلاح والأبناء محمد صلاح وعبير صلاح وإيمان صلاح البتنوني، لجميع عائلات البتنوني والأصدقاء الأعزاء أستاذ ماهر عبد الله زكي، أحمد عبد المنعم شلبي، قاسم عبد الكريم رزق، محسن هلال عجيز، مع التمنيات بالشفاء العاجل له وألف سلام عليه. أيضا مهداة إلى الحاج محمد عجمي غيرياني والابن نهى محمد عجمي، جميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون والأهل والأصدقاء، وإلى الأستاذ محمد رشوان والأستاذ محمد علي محفوظ صديق البرنامج الدائم صلاح البتنوني. شكرا. See you. لي أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وجان الهوى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق الجديد للبرنامج دكتور أشرف قاسم، وإهداء إلى الوالد الغالي قاسم عبد الكريم والوالدة الحاجة أمال محرم والأخوات مستر شريف قاسم والأستاذ محمد قاسم، وإلى الزوجة الغالية الحبيبة دكتورة نورهان طاهر، وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عصام الدمرداش، وإهداء إلى كل أصدقاء الجروب الأستاذ قاسم عبد الله وعماد عبد العال ومحسن هلال عبد الرحيم حبشي حمادة الطحاوي زكريا الصياد مدحت الصياد أبو أحمد عبده ومحمد معبد ومدحت المدني وسيد نجم علاء إمام عمر قطب سماح خميس فايزة الكومي منال زكي وردة الخريبي طارق القرناوي حاتم سالم عادل بركات وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الأبناء وإلى الأسرة وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج محمود أحمد هاشم، وإهداء إلى العروسين المهندس محمود علاء إسماعيل وعروسه سلمى محمد ألف ألف مبروك عقد قران عقبال الزفاف بإذن الله. يشارك في التهنئة الأخ المهندس محمد علاء وزوجته المهندسة مي رشاد والأبناء علاء وكنزي، ومن الوالد علاء إسماعيل والوالدة أمنة محمد والأخ المهندس أحمد علاء وزوجته الدكتورة نورهان برنس والأبناء هيا ومالك والأخ عبد الله والعمة ألفة إسماعيل والعمة هالة والعمة سيدة والعمة شامية والعم حسين والخالة رضا محمد والأبناء محمد وهشام والأستاذة فاطمة زكي والابن علي والمهندس محمد رشاد والأستاذ محمد فوزي وأخواته مروة ومها والمهندس محمود حسين، ومن والد العروس الأستاذ محمد عبد المجيد والوالدة الأستاذة زكية إسماعيل والأخوات عبد الرحمن ومصطفى إلى العروسين مع أجمل التهاني بالسعادة الدائمة إن شاء الله للعروسين المهندس محمود علاء إسماعيل وعروسه سلمى محمد ألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء عبد الحليم حافظ وجان الهوى. عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوى يا هوى، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاك وهوى يا هوى، عدينا شو عدينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوى يا هوى، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاك معاك معاك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي ما رمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وطوف وشوف، الكلمات للشاعر الراحل عبد الفتاح مصطفى والذي رحل عن دنيانا في 13 يوليو، والإهداء لكل المستمعين. شمسنا وغناء السماء